نختم بذكر بعض المسائل في الحج والعمرة. المسألة الأولى، الواجب على من أراد الحج والعمرة أن يلتزم بالمواقيت المحددة شرعا، لا يتعداها إلا محرما، ومن تعداها جاهلا أو ناسيا فليحرم من مكانه، ليس عليه شيء، ومن تعداها عالما عامدا فهو آثم وعليه التوبة. قال العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع في الجزء السابع قال: الراجح من حديث ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما أنه موقوف، ونحن نفتي الناس بالدم وإن كان في النفس منه شيء. انتهى كلامه. وقال الألباني رحمه الله: الذين يوجبون الدماء لا يفرقون بين المتعمد وبين المخطئ. وعلى كل حال، حديث ابن عباس الموقوف لم يجد في الصحابة ما يؤيده، فنحن في حل منه. كلام الألباني في سلسلة الهدى والنور 384. ثم ذكر رحمه الله أن هذا مخالف لحديث البخاري في قصة العربي الذي لبس جبة متضمخا بالطيب فأمره بنزعها ولم يأمره بدم. ثم قال: أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفين بالعمل به. في سلسلة الهدى والنور 383. أيضا من المسائل في الحج والعمرة الطواف حول البيت الحرام أنواع: طواف القدوم وهو مستحب لمن دخل المسجد الحرام تحية للمسجد، يطوف 7 أشواط، فإذا أراد الجلوس يصلي ركعتين. إذا دخل المسجد الحرام يستحب له الطواف حول الكعبة 7 أشواط، أو إذا أراد الجلوس يصلي ركعتين في المسجد الحرام. هذا الطواف الأول، طواف القدوم. النوع الثاني طواف حول البيت الحرام، طواف العمرة، وهو ركن من أركان العمرة يغني عن طواف القدوم. ثالث طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بالإجماع، يأتي به الحاج بعد إفاضته من عرفة ومزدلفة ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، لا يجوز الاكتفاء به عن طواف الوداع لأنهما واجبان. الرابع طواف الوداع، وهو واجب يأتي به الحاج إذا أراد السفر من مكة، يسقط عن الحائض طواف الوداع، والصحيح أنه لا طواف وداع على المعتمر. الخامس طواف مسنون حول الكعبة في أي وقت كصلاة النافلة، وفي الحديث الصحيح: من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني 7 أشواط، من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. رواه الترمذي والنسائي وهو في صحيح الجامع الصغير. من مسائل الحج والعمرة أيضا، لا يشترط لمن أراد الإحرام بالحج والعمرة أن يكون على طهارة، لا في العمرة ولا في الحج، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة لكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل إلا لضرورة. هكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه فيلبي ويذكر الله، ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة. المسألة أيضا من مسائل الحج والعمرة، المعتمر يبدأ بالتلبية من الدخول في النسك ويمسك إذا بدأ الطواف بالبيت، والحاج يبدأ من الإحرام إلى أن يرمي الجمرة يوم النحر. أيضا المسائل في الحج والعمرة في الحديث متفق عليه: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم لهذا الحديث: فنبه بالقمص والسراويل على جميع ما في معناها، وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه كالجورب والقفاز ونحوهما، ونبه بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره، ونبه بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجورب وغيرها. انتهى كلام النووي رحمه الله. إذن هذا النهي خاص بالرجال دون النساء الذي في الحديث. مسألة أخرى أيضا في الحج والعمرة، الصعود على الصفا أو المروة ليس بواجب وإنما مستحب، ولو انتهى الساعي في سعيه إلى نهاية ممشى العربات ثم رجع فقد أكمل الشوط، لأن نهايته عند بداية كل من الجبلين الصفا والمروة. هذا بالنسبة للسعي، يجوز السعي من أسفل، لا يجب الصعود على الصفا أو على المروة. أيضا من المسائل في الحج والعمرة مسألة التحلل الأول يوم النحر. التحلل الأول يوم النحر معناه أن يحل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، ويحصل بفعل اثنتين من ثلاثة. هذا التحلل: رمي الجمرة، الحلق، طواف الإفاضة. هذا عند جمهور العلماء، وعند بعض العلماء يحصل التحلل برمي جمرة العقبة، تحلل الأول. واستدلوا بحديث: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. هذا حديث في صحيح سنن أبي داود 1978. فإن فعل الثلاثة، الرمي والحلق والطواف، فقد تحلل التحلل الثاني، يحل له كل شيء حتى النساء. هذه بعض المسائل